بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انا ابو المتوسط واحده بالراحه. اوعى تتركها. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا. اقرا باسم ربك الذي خلق. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله عليك. إن إلى ربك الرجع. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا سنين صبر. لا المطاني قليل المطاني الجماعة. Thank you. كلها عايشه معك. بارك فيك والله، ليله مباركه والله.